لأن القرعة لأن القرعة تميز الحقوق المتشابهة تميز الحقوق المتشابهة. يعني إذا أشكل الأمر لجأنا القرعة، والحبيب صلى الله عليه وسلم لجأ إليه. ولهذا حتى في شرع من قبلنا ألم يستهم يونس واستهموا في مريم أيهم يكفلها؟ طيب، فالقرعة تميز الحق، وهي كما تعلمون إذا أشكلت الحقوق أو تساوى الناس في الحقوق ولا مميز نلجأ للقرعة. وجيرانه، يعني إذا أوصى لجيران، أوصى فلان لجيرانه، فهنا 40 دارا يشمل 40 دار. لماذا يشمل 40 دار؟ لحديث الجار 40. 40 دار من أي جهة؟ هو الآن هذا بيته، هذا بيت، وهنا شارع، وهنا شارع، وهنا شارع، وهنا شارع. نقول من 4 جهات سواء في شارع أو ما في، 40 من هنا، 40 من هنا، 40 من هنا، 40 من هنا. الله يعين، يعني كم؟ 160. أي نعم، هذا قول، هذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنه إذا أوصى لجيرانه ينصرف لماذا؟ للعرف، العرف اللي يخصه. وش عرف هالحي هذا؟ من هم الجيران؟ هل هم الملاصق؟ هل هم اللي بالشارع نفسه؟ هل هم اللي يعني ما يفصلهم عن شيء؟ هل هم اللي يصلون معه في المسجد؟ الناس لهم أعراف في هذا. ولهذا تلاحظون أنه يختلف الآن إذا أرادوا يجتمعون يوم العيد، يختلف عن اجتماع المناسبة العزة عن اجتماع الفرح، فالناس لهم أعراف. فنحن نقول الراجح أنه يرجع لي للعرف، وكل بلد له عرفه فيها. فإذا أوصى لجيرانه فما من عدهم العرف من جيرانه صرفت لهم الوصية وإلا فلا، من كل جانب. ولعقبي إذا أوصى لعقبه، ونسلي إذا أوصى لنسله، وولدي ولدي إذا أوصى لولدي ولده، يشمل ولد الإناث. لماذا؟ لأن البنات من نسله وعقبه وولده، وولدي ولدي يشمل ولد الإناث. والوقف كالوصية في هذا. لماذا؟ من يعرف لماذا كان الوقف كالوصية في هذا؟ وله كتاب توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، المولعين بالصيد. لماذا كان الوقف والوصية على حد سواء؟ شو السبب؟ ارفع صوتك. طيب الهبة تبرع، العطية تبرع. احنا على حد سواء. لا، وين اللي كان هنا امس اللي اعترض علينا يوم اعطينا 2 مليون؟ اي نبي نوجه عليك في اليوم هذا ان شاء الله. ها، عندك جواب؟ اي السؤال. المؤلف ماذا يقول؟ يقول والوصي والوقف كالوصية في هذا. الوقف مثل الوصية. لماذا كان الوقف والوصية على حد سواء؟ لا